الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فهي له ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله اتقوه حق التقوى واستمسكوا من الاسلام بالعروه الوثقى واحذروا المعاصي فان اقدامكم على النار لا تقوى ثم اعلموا ان ملك الموت قد تقطعكم الى غيركم وسيتقطع غيركم اليكم فخذوا حذركم الكيس من زال نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني ايها المسلمون يأتي واقع كثير من الناس اليوم صورا شتى من اللامبالاة بقيم الألفاظ ودلالات الكلام وثمراته ترى الكلمة تخرج من فم المرء لا يوصي لها بالا ربما أهوت به في مسالك الضياع والرذيلة احتقر بعضهم حجم الكلمات واستنكف عن معانيها وما علم أولئك أن النار بالعيدان تذكى وأن الحرب مبدأها سلام أيها الناس أيستغرب أحدكم لو قيل له إن كلمة من الكلمات تكون معولا صلبا يهدم به فرح أسر وبيوتات يهدم به فرح أسر وبيوتات أيستغرب أحدكم لو قيل له إن كلمة من الكلمات تنقل صاحبها من سعادة وهناء إلى محنة وشقاء أيستغرب أحدكم لو قيل له إن كلمة من الكلمات تحرك أفرادا وجماعات وتنشئ تداخلات ونداءات لرأس ما صدعت وجمع ما فرقت أتدرون أي كلمة هذه إنها كلمة أبكت عيونا وأجهشت قلوبا وروعت أفئدة إنها كلمة صغيرة الحجم لكنها جليلة الخصب إنها كلمة تعد الفرائص بوقعها وتقلب الفرح ترحا والبسمة غصة إنها كلمة الطلاق إنها كلمة الطلاق وما أدراكم ما الطلاق كلمة الوداع والفراق والنزاع والشقاق فلله كم هدمت من بيوت للمسلمين وكم قطعت من اواصر للارحام والمحبين يا لها من ساعة رهيبة يا لها من ساعة رهيبة ولحظة عجيبة يوم تسمع المرأة طلاقها فتكفف دموعها وتودع زوجها يا لها من لحظة تجف فيها المآسي وتغص الحلول حين تغلب المرأة على باب دارها لتلقي النظرات الأخيرة نظرات الوداع على عشق الزوجية المليء بالأيام والذكريات يا لها من لحظة عصيبة حين تقتلع السعادة أطنابها من رحاب ذلك البيت المسلم المبارك عباد الله العشرة الزوجية فرض من المحبة بالنفس ليس له في أنواعه طريق فهو الذي يسكن به الزوجان وهو الذي يلتقي به بشران فيكون كل منهما متمما لوجود الآخر ينسجان بالتقائهما بشرا مثلهما والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحبلة إن اختلاف العشرة بين الزوجين يزكي نار البرقة وكثرة الخصام تظلم أوارها ولو أحب الأزواج أنفسهم حبا صادقا وسكن بعضهم إلى بعض لواد كل منهما الآخر ووافد لأجله أهله وعشيرته، لأن المودة بين الزوجين سبب من أسباب سعادة العشيرة، وسعادة العشيرة سعادة للأمة المؤلفة من العشائر المؤلفة من الأزواج. فهذا التعارف والتعريف هو الذي يتكون منه مزاج الأمة، فما يكون عليه من اعتدال وكمال يكون كمالا في بنية الأمة واعتدالا وقرة عين لمجموعها، وما يطرأ عليه من فساد واعتلال يكون مرضا للأمة يوردها موارد الحركة. فمن لا خير فيه لأهله لا خير فيه لأمته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عباد الله، لقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه هي الزوجة التي يحث الشارع الحكيم على تحصيلها والرضا بها، ويدعو في وقت نفسه على من أراد غيرها وزهد فيها ورغب عنها. ومن المعلوم بداهة أنه لا يرغب الظفر بذات الدين إلا من كان قلبه معلقا بالدين وكانت نفسه من النفوس الزكية، ومن هذه حاله فلا غرو أن يرزق المودة بينه وبين زوجه، لأنها من ثمرات المشاكلة في السجايا والصفات الفاضلة. وعلى العكس من ذلك، المشاكلة في الصفات الرديئة والسجايا الدنيئة فهي لا تثمر محبة ولا تورث توددا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. إنه متى كان الدين بين كل زوج وزوجته فمهما اختلفا وتدابرا وتعقدت نفساهما فإن كل عقدة من العقد لا تجيء إلا ومعها طريقة حلها، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وهو اليسر والمساهلة والرحمة والمغفرة، وهو العهد والوفاء، وهو اتساع الذات وارتفاعها فوق كل ما تكون به مشحقة أو وضيعة. ومن كانت هذه حاله فلن يستنكف أن يكون ممتثلا لما خوطب به من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. رواه أحمد وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: استوفوا بالنساء خيرا. وثمرة الدين في المرأة يظهر في مثل قول عائشة رضي الله عنها: يا معشر النساء، لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بحر وجهها. فما أجهل الرجل يسيء معاشرة امرأته، وما أحماق المرأة وما أحمق المرأة تسيء معاملة بعدها. أيها الناس، الطلاق كلمة لا ينازع أحد في جدواها وحاجة للزوجين إليها حينما يتعذر العيش تحت ظل وارق، وإذا بلغ النفور بينهما مبلغا يصعب معه التوسل، فالواجب أن يتفرقا بالمعروف والإحسان كما اجتمعا بهذا القصد، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. إن الله عز وجل لم يخلق الزوجين بطباع مستفقة من كل وجه، والزوجان اللذان يظنان أنهما مخلوق واحد في كل شيء يعيشان في أوهام، إذ كيف يريد منها زوجها أن تفكر هي بكل ما في رأسه، وكيف تريد هي منه أن يحس بكل ما في قلبها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. إن المتين لا يهب عليلا داخل البيت على الدوام، فقد يتعثر الجو وقد تثور الزوابع، وإن ارتقاب الراحة الكاملة نوع وهم ومن العقل تضييع النفس على قبول بعض المضايقات وترك التعليق المرير عليها، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. ومن يتتبع جاهدا كل عبرتين تجدها فلا يسلم له الدهر صاحب. بين ان بيوتات كثيره فقدت روح التدين فهي تتنفس في جو من الشراسه والنكر، واختلفتها ازمات العقليه والسلوكيه والاجتماعيه، فقد تطلق المراه اليوم بسبب نقصان ملح او يموت بخبز او استعطاء باب صعب عليه فتحه، فيخلط هؤلاء خط العشراء ويتصرفون تصرف الحمقى فيقعون في الاثم والحيض. عباد الله، لقد كثر الطلاق اليوم لما فقدت قوامة الرجل في بعض المجتمعات ابان غفلة وتقهقر عن مصدر الترقي من كتاب وسنة، وركن فئام من الناس الى مصادر مريضة قلبت مفاهيم العشرة وافسدت الحياة الزوجية من حيث يشعرون او لا يشعرون، وتولى كبر تلك المفاهيم الاعلام بشتى صوره من خلال مشاهدات متكررة يقعد فيها مفاهيم خاطئة ومبادئ مطلوبة في العشرة الزوجية، حتى وضع بعض الزوجات تأريخهن ولرب منظر يشهده ألف امرأة في مرة واحدة، فإذا استقر في وعيهن وطافت به خواطرهن وأفكارهن سلبهن قرارهن ووقارهن، فمثلنه في واقعهن ألف مرة بألف صورة في ألف حادثة. فلا تعجبوا حينئذ إذا استأخذ الحمل واستنوق الجمل، والعجب كل العجب أنه في ثنايا المناقشة يقرر الإعلاميون أن دور الإعلام مع المرأة إنما هو كالتلقيح بنصر بعض الأدواء المعدية والتسمم بميكروبها بزعم أنها تكسب صاحبها مناعة تقيه من أن يعدى بوبائها. وحقيقة الأمر عباد الله أنهم بالذي وضعوا زادت العقد، وأن ما يذكره الإعلاميون هو التعرض لعدوى الوباء في عنفوان شدته. ولقد صدق من قال: وكانت دوائي وهي دائي بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. والواقع أيها المسلمون أن داخل البيت المسلم يتأثر بخارجه، وتيارات الميوعة والجهالة إذا عصفت في الخارج تسللت إلى الداخل، فلم ينجو من بلائها إلا من عصم الله. الحياة الزوجية حياة اجتماعية، ولا بد لكل اجتماع من رئيس يرجع إليه عند الاختلاف في الرأي والرغبة، والرجل أحق بالرئاسة لأنه أعلم بمصلحة وأقدر على التنفيذ بما أودع الله فيه من ذلك. وإنما تتلقنه المرأة من الأجواء المحيطة بها على منازعة الرجل قوامته لمن الانحراف الصرف والضلال المبين. ألا وإن قوامة الرجل في بيته لا تعني منحه حق الاستبداد والقهر، فعقد الزوجية ليس عقد استرقاء ولا عقد ارتباط لجسد المرأة، إنه أزكى من ذلك وأجل. وكل من الزوجين بشر تام له عقل يتفكر به وقلب يحب به ويكره، فوجب الحق للمرأة حتى مع قوامة الرجل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كما أن قوامة الرجل لا تعني استغناءه عن زوجه، فالله عز وجل يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. عباد الله، لقد كثر الطلاق اليوم لما صار المطلق أحد رجلين: إما رجل أعمل سلطته وأهمل عاطفته فكان في بيته سيدا ولكنه لم يذق طعم المحبة والسعادة ولا عرف الصفاء والحنان، وإما رجل تبع عاطفته فأطاعها وأهمل سلطته فأطاعها، فعاش في داره عبدا رقيقا فصار شر مغلوب لمن غلب. لقد كثر الطلاق اليوم لما كثر الحسدة والواتون، فنشتوا الطباع وعكسوا الأوضاع وغيروا أسباب المودة والالتئام عللا للتباغض والانقسام، ولربما كان لأهل الزوجين مواقف ظاهرة بدت سببا مباشرة في كثير من الخلافات، فقد يتدخل الأب وقد تتدخل الأم او الاب او الام. فيحاول الزوج من يقدم، اي يقدم والديه اللذين عرفاه وليدا وربياه صغيرا، ام يقدم زوجه التي هجرت اهلها وفارقت عشتها من اجله. ان هذه لمرتقات صعبه، اهونها اصعب الصعاب، اهونها اصعب الصعاب، واحلاها امر من المر، واوسعها اضيق من الضيق. ان مثل هذه التدخلات في الحياه الزوجيه لهي مكمن الخطر لدى كثير من الاسر، فما بال اولئك يهجمون على البيوت فياتونها من ظهورها ويمزقون ستارها ويهتكون حجابها وينتزعون الخرائد من اكنافها والخرائد من اصنافها ويوقعون العداوه والبغضاء بين الزوجين. ماذا يكون امر هؤلاء في البيوت التي تتكون منها الامه وفي الامه المكونه من البيوتات؟ انه لا يغيب عن ذهن عاقل ان شرهم مستطير، وان ما يفعلونه فتنه في الارض وفساد كبير. عباد الله، ان العلاقات الزوجيه عميقه الجذور بل بعيده الامال. فرحم الله رجلا محمود السيره، طيب السريره، سهلا رفيقا، لينا رؤوفا، رحيما باهله، لا يكلف زوجته من الامر شططا. وبارك الله في امراه لا تخرج من زوجها غلطا ولا تحدث عنده لغطا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ان شر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشرها. رواه ابو داود. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: اذا صلت المراه خمسها وحصنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من اي ابواب الجنه شاءت. رواه ابن حبان. وبهذا كله يفهم الرجل ان افضل ما يستصحبه في حياته ويستعين به على والدته الزوجه اللطيفه العشره القويمه الخلق، وهي التي تسره اذا نظر وتطيعه الى امر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. ان هذه الزوجه هي زعامه البيت السعيد وركنه العزيز. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بارك الله لي ولكم في القران والسنه ونفعني واياكم بما فيهما من الايات والحكمه. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه كان غفارا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الناس، ان احدنا لتمر عليه فترات لا يرضى فيها عن نفسه، ولكنه يتحملها ويتعلم بما يحضره من المعاذير. واذا كان الامر كذلك فليكن هذا هو الشأن بين الزوجين، يلتمس كل منهما لقرينه المعاذير، فإن المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. ولا بد من رفض الطرف عن الحصوات والزلات حتى تستقيم العشره، فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. وجميل من الزوجين ان يعاشر بعضهما بعضا على هذه القاعده السمحه، فان الزوج اذا كان في كل اموره معاتبا زوجه لم يلق سبيلا يعاتبه. واذا هي لم تشرب مرارا على القدى ظمئت، واي الناس كفران تسكو مشاربه. وجماع ذلك: من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا ان تعد معايبه. انه لا شيء يخفف اثقال الحياه واوزار المتاعب عن كاره الزوجين كمثل احدهما للاخر، ولا شيء يعز الانسان عن مصابه في نفسه وغيره مثل المراه للرجل والرجل للمراه. فيشعر المصاب منهما بان له نفسا اخرى تعزه بالقوه وتشاطره مصيبته. فهذه ام المؤمنين خديجه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له في المحنه قلبا مع قلبه العظيم، وكانت لنفسه صلى الله عليه وسلم كقول نعم، ف فكأنها لم تنطق الصلاة إلا في الشهادتين. وما زالت رضي الله عنها تعطيه من معاني التأييد والتهويل كأنما تريد له المسرات من عواطفها كما تريد الذرية من أحيائها بمالها تواسيه وبكلامها تسليه. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتصدق الحليم وتحمل الحل وتقي الضيف وتكسب المعذور وتعين على نوائب الحق. وحدث أنس ابن مالك رضي الله عنه عن أمه أم دليل بنت ملحان الأنصارية رضي الله عنها قالت: مرض أخ لي من أبي طلحة. قال أنس: مرض أخ لي من أبي طلحة يدعى أبا عمير، فبينا أبو طلحة في المسجد مات الصبي، فهيأت أم سليم أمره وقالت: لا تخبروا أبا طلحة بموت ابنه. فرجع من المسجد وقد تطيبت له وتصنعت، فقال: ما فعل ابني؟ قالت: هو أكثر مما كان. وقدمت له عشاءه فتعشى هو وأصحابه، ثم أتمنا ليلتهما على أتم وأوفر ما يكون. فلما كان آخر الليل قالت: يا أبا طلحة، ألم ترى إلى آل فلان استعاروا عارية فتمتعوا بها؟ فلما طلبت إليهم شق عليهم. قال أبو طلحة: ما أنصفوا؟ قالت: فإن ابنك فلانا كان عارية من الله فقبضه الله إليه، فاسترجع وحمد الله. وقال: والله لا أدعك تكذبينني على الصبر، حتى إذا أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بارك الله لكما في ليلتكما. الله أكبر، بمثل هذا فلتكن العزة أيها الأزواج، بمثل هذا فلتكن الحياة الهانئة السعيدة في النفس والمال والولد. ثم اعلموا رحمكم الله أن لكلا الزوجين حقا على الآخر، فحق الزوجة على الزوج أن ينفق عليها ولا يسلبها من الأمر ما لا تطيق، وأن يسكنها في بيت يصلح لأهلها، وأن يعلمها ويؤدبها ويغار عليها ويصونها، وأن لا يتخونها ولا يلتمس عثراتها، وأن يعاشرها بالمعروف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استوفوا بالنساء خيرا. وسئل صلوات الله وسلامه عليه: ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إلى طعم وتكسوها إلى كفين، ولا تغلب الوجه ولا تقبع ولا تحجر إلا في البيت. رواه أبو داود. ومن حق الزوج على زوجته أن تطيعه بالمعروف وأن تتابعه في مسكنه، وأن لا تقوم تطوعا إلا بإذنه، وأن لا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، وأن لا تخرج بغير إذنه، وأن تشكر له نعمته عليها ولا تحصرها، وأن تدبر منزله وتهيئ أسباب المعيشة به، وأن تحفظه في دينه وعرضه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي والحاكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واحفظ من قدر عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس قتل المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا.